السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنكم إن شاء الله عز وجل غدا أو بعد غد ستدخلون في شهر شعبان، وأيام شهر شعبان من أيام الصيام المستحب، فيسن للمسلم أن يكثر من الصيام في شهر شعبان، فإن صام شعبان كله فذاك حسن، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه السنة، فعند بعض أهل العلم يسن للمسلم أن يصوم شعبان كله من أوله إلى آخره، وأن يصله برمضان، لكن الأرجح عندي والله أعلم أن السنة أن يفطر قليلا من أيامه، وأن يصوم أكثر أيامه. فقد أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم في شهر ما يصوم من شعبان، أو أكثر مما يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. فأخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي الخبيرة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، أن نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من صيامه في أي شهر آخر، وأنه كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. والراجح من أقوال أهل العلم أن مراد أمنا رضي الله عنها وأرضاها بكونه كان يصوم شعبان كله أنه كان يصوم أكثر أيام شعبان، حتى يظن الظان أنه يصوم شعبان كله، ولذلك جمعت بينهما فقالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. وأخبرتنا أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين، لكنه كان يصل شعبان برمضان. وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويصله برمضان، ففي هذه الحالة فقط كان يصوم شهرين متتابعين، وإلا ففي بقية الأشهر يصوم من الشهر ويفطر. ولكن المرجح عندي كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر أيام شعبان، حتى يظن الظان أنه يصوم شعبان كله. وقد لحظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أسامة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع الأعمال فيه إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم علم ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فأراد أن يعرف السبب في هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر شعبان شهر غفلة يغفل عنه الناس، لأنه واقع بين شهرين يعظمهما الناس. أما الأول فهو شهر رجب الذي يسبق شعبان، وهو شهر من الأشهر الحرم، والناس تعظم الأشهر الحرم. وأما الثاني فهو شهر رمضان المبارك، والمؤمنون يعظمون شهر رمضان. والغالب أن ما يقع بين فاضلين يغفل عنه الناس. والمستقر شرعا أن العبادة في مكان الغفلة وفي زمان الغفلة أعظم أجرا للمؤمن من العبادة في غيرها. فلو أن المسلم كان في مجلس ورأى أهله يغتابون ويكذبون، ورآهم غافلين عن ذكر الله عز وجل، فإن ذكره لله في تلك الحال أعظم أجرا له من ذكره لله عز وجل في غيرها. وهكذا، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي أن العبادة عند اشتداد الفتن التي يعظم فيها القتل يعظم أجرها، فتساوي في أجرها أجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أجر عظيم. والعلة الثانية أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال الرفع السنوي، وذلك أن أعمالنا جميعا معاشر الفضلاء ترفع إلى ربنا، وهذا من أدلة علو ربنا سبحانه وتعالى. وهذا الرفع أسبوعي وسنوي، والرفع السنوي الذي يكون في السنة لأعمال السنة كلها يكون في شهر شعبان من غير تحديد ليوم الرفع من شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن ترفع أعماله، سواء بالرفع الأسبوعي أو بالرفع السنوي وهو صائم، وهذا يدل دلالة بينة على أن العبد إذا رفعت أعماله وهو صائم كان هذا خيرا له، وكان هذا أفضل له. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يغتنم شهر شعبان بالصيام من أجل هاتين العلتين، فلا شك أن أحوج إلى هذا، وأن الأمر يتأكد في حقنا، فما أحوجنا إلى كثرة أجورنا باغتنام شهر الغفلة في الصيام، وما أحوجنا إلى أن ترفع أعمالنا إلى ربنا ونحن صائمون. فيسن لنا ويتأكد في حقنا معاشر الأفاضل أن نكثر من الصيام في شعبان، وإن أمكننا أن نصومه كله إلا قليلا جدا منه فهذا أحسن وأكمل، وهو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يهدينا ويعيننا ويوفقنا ويتقبل منا. أما درسنا فكما عهدتم في عصر الأحد في علم عظم نفعه وقل من يحسنه اليوم ويشرحه ويبينه، ألا وهو علم القواعد الفقهية. ولازلنا نشرح كتابا صغيرا في حجمه عظيما في فوائده ومضمونه، ألا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع قسم التقاسيم والفروق، فنواصل القراءة والتعليق على ما يتيسر لنا أن نقرأه ونعلق عليه في هذا المجلس. فيتفضل الابن خليل يقرأ لنا من حيث وقفنا، وفقه الله عز وجل والسامعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ومشايخه والحاضرين والسامعين أجمعين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام. نعم، اللقطة يا إخوة مال فقده صاحبه ووجده غيره، مال فقده صاحبه ووجده غيره. واللقطة من حيث التسمية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون المال المفقود حيوانا، أن يكون المال المفقود حيوانا، كأن يملك الإنسان بعيرا فيفقده، أو يملك شاة فيفقدها، أو يملك بقرة فيفقدها، أو يملك دجاجة فيفقدها. وهذا المال المفقود، أعني إذا كان حيوانا، يسمى ضالة، يسمى ضالة، لأن الأصل فيه أنه يذهب ويرجع إلى صاحبه، يهتدي إلى مكان صاحبه، فإذا لم يرجع يقال ظل، ظل عن المكان، فهذا يسمى ضالة. والقسم الثاني أن يكون المال المفقود من غير الحيوان، وهذا يسمى لقطة، يسمى لقطة، لكن إذا جمعت جميعها يسمى الجميع لقطة من باب التغليب، من باب التغليب. إذن لو كنا نتكلم عن حيوان مفقود ما نقول لقطة، نقول ضالة. أم وإذا كنا نتكلم عن نقود مفقودة ما نقول ضالة، نقول لقطة. أما إذا أردنا الكلام عن الجميع كما ها هنا عند المصنف فإنا نقول لقطة. إذن اللقطة مال، وهذا يخرج غير المال. مثلا لو فقد طفل ووجدناه هل نقول لقطة؟ الجواب لا، هذا ولد تائه ضائع عن أبيه وجدناه، إذن لابد أن يكون مالا. فقده صاحبه، فقده صاحبه، فيكون هذا المال قد فقده صاحبه. أما إذا لم يكن فقده صاحبه بل هو عند صاحبه فأخذه غيره هذا لا يسمى لقطة، هذا لا يسمى لقطة. مثلا إنسان اشترى بلاطا ووضعه عند باب بيته كالعادة، فجاء إنسان فوجده وأخذه وقال هذه لقطة، هذه لقطة، نقول لا، هذا مال عند صاحبه لم يفقده صاحبه. فإن أخذه بالقوة يسمى غصبا، وإن أخذه خفية مع وجود يد له عليه، إن أخذه خفية مع وجود يد له عليه يسمى اختلاسا، يسمى اختلاسا. الموظف الذي عنده عهدة ويأخذ منها خفية يسمى مختلسا. إذن إذا أخذ مال غيره خفية وله عليه يد كالموظف يسمى اختلاسا، وإذا أخذه خفية وليست له عليه يد يسمى سرقة. نعود إلى مسألتنا، المال الذي فقده صاحبه ووجده غيره لا يسمى لقطة إلا إذا وجده غيره، أما إذا لم يجده غيره يسمى ضالا وضائعا، يسمى ضالا ويسمى ضائعا. والشيخ هنا ينبئنا أن اللقطة من جهة حكم التقاطها وما يصنع بها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الأول ما لا يجوز التقاطه مطلقا، كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. القسم الأول ما لا يجوز التقاطه، فإذا وجده المسلم يحرم عليه أن يأخذه، وهو الذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها. يمتنع من صغار السباع إما لضخامته كالإبل والبغال والجاموس، فهذه ضخمة تهابها صغار السباع، وإما لخفة حركته كالطيور والظباء فإنها سريعة الحركة، الطائر إذا رأى ما يخيفه طار بسرعة، والظباء ونحوها إذا رأت ما يخيفها فرت بسرعة. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، يعني هل آخذها إذا وجدتها؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه من شدة غضبه، أو قال احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها. متفق عليه. وجه الدلالة: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سئل عن ضالة الإبل هل تؤخذ، ولا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند انتهاك حرمات الله، عند وجود حرام. ثم قال: ما لك ولها، هذا الوجه الثاني. وبين العلة في هذا أن معها سقاءها فهي تصبر على العطش، وحذاءها فلا تضرها الرمضاء، وهي من شأنها أنها ترد الماء فتشرب بنفسها وتأكل من الشجر. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذرها، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ويلحق أهل العلم بهذا الأدوات الكبيرة التي يغلب على الظن أنها لا تحمل، مثل السيارة ومثل القدر الكبير ومثل الثلاجة، فإنها تلحق بهذا القسم، تترك حتى يرجع إليها صاحبها. وشرط هذا الحكم ألا يوجد سبب يخشى منه تلفها، فإذا وجد سبب فإنها تلتقط. مثال ذلك: لو كانت في أرض مسبعة، في أرض ذئاب تأكل الحيوانات، وكانت الضالة مثلا بقرة أو بعيرا أو نحو ذلك، فإن الذئاب إذا اجتمعت عليها تأكلها. أو مثلا لو كنا في مكان كثر فيه اللصوص كالبلدان التي ينعدم فيها الأمن أو يختل فيها الأمن، يكثر فيها اللصوص، حتى لو استطاعوا أن يسرقوا لباس الإنسان لفعلوا، فيتربصون له في الطريق مثلا، ما يسميه العامة بالتثبيت، يقفون له على الناصية أو في الطريق، وإذا جاء وضعوا عليه السكين: أخرج ما معك. فكثر اللصوص بحيث نخشى أن لو تركنا هذا البعير يذهب إلى تلك المنطقة سيأخذه اللصوص، وربما نحروه وأكلوه وضاع على صاحبه، هنا يلتقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه العلة فقال: معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل من الشجر. فالمقصود أنها لا يخاف عليها، فإذا خفنا عليها زال الحكم ويجوز لنا أن نلتقطها. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني: وما يجوز التقاطه ويملك في الحال، وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة. نعم، ما يجوز التقاطه ويملكه الملتقط فورا، وهو الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس، بمعنى لا يرجع الناس للبحث عنها في العادة. ما يرجع الإنسان يقول: هل رأيتم كذا أو رأيتم كذا، هذا ضابطها، وهذا يختلف باختلاف البلدان، والمرجع فيه إلى العرف الذي يضبطه هو العرف. فإذا كان المال المفقود مما لا يرجع إليه ولا يسأل عنه ولم يعرف صاحبه، هذا قيد، ولم يعرف صاحبه، فإنه يلتقط ويملك فورا. مثال ذلك: التمرة، لو وجدت تمرة ساقطة يجوز لك أن تلتقطها وتغسلها أو تأكلها مباشرة، ومثل المسواك يجوز لك أن تأخذه وتقطعه وتتسوك به فورا، ومثل القلم الذي مع عامة الناس الذي بنصف ريال وبريال، ليس القلم الذي بمئتين واربعمائة وخمسمائة، لا. ومثل الطاقية، قلت بشرط أن لا يعرف صاحبها، أما إذا عرف صاحبها فإنها لا تملك بل ترد إن كانت في اليد، ويخبر صاحبها عنها إن لم تكن في اليد. يعني يا إخوة، سقط الطاقية من بيت جارنا في حوشنا، أو سروالا صغيرا لطفل سقط في حوش بيتنا، فإنما نقول هذا مما لا تتبعه همة أوساط الناس وندخل في البيت، وكل ما نشروا شيئا وسقط أخذناه. لا، نعرف صاحبه فنرده إليه لأنه في أيدينا. أو مثلا يمشي أمامك شخص فسقط قلمه، معه حقيبة وهو يمشي سقط القلم، ورأيت القلم يسقط منه وهو أمامك، فإنك ما تسكت، تقول اتركه حتى يذهب، وهذا مما لا يعود الناس إليه وأنا آخذه، بل تقول له يا فلان سقط قلمك، فإن قال ما أريده خذه. واضح يا إخوة؟ الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس ولم يعرف صاحبه يجوز للمسلم أن يلتقطه وينتفع به فورا ويمتلكه. ويستدل الفقهاء لهذا بحديث جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود، وهو نص في المسألة لو صح، لكن ضعفه الألباني وبين أنه ضعيف، والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن الحكم متفق عليه بين العلماء، والحكمة فيه ظاهرة، لو لم تلتقطه أنت لضاع بلا فائدة، لأن صاحبه في الغالب لن يرجع إليه، وإذا لم تأخذه أنت يضيع، وإضاعة المال منهي عنها في شرعنا. نعم. قال رحمه الله تعالى القسم الثالث: وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال. نعم، هذا القسم الثالث، وهو ما يجوز التقاطه ولكن لا بد من تعريفه سنة كاملة بحسب ما جرى به العرف، فإذا لم يأتي صاحبه خلال هذه السنة فلملتقطه أن ينتفع به وهو باقي المال. والحقيقة يا إخوة أن هذا القسم يتنوع إلى ثلاثة أنواع، ليس نوعا واحدا. النوع الأول الحيوان مأكول اللحم، الحيوان مأكول اللحم، وهذا يفعل ملتقطه الأنفع لمالكه الأصلي من ثلاثة أمور: إما أن يأكله فورا إما أن يأكله يذبحه ويضعه في الثلاجة ويأكله يأكله ويحفظ قيمته للمالك. يقول هذه الشاه بكم تباع في السوق؟ قالوا هذه ب300. قال خلاص، فيأخذ الشاه ويذبحها ويأكلها ويحتفظ بال300 لمالكها، أو يبيعها ويحتفظ بثمنها لمالكها، أو يبقيها وينفق عليها من ماله بحيث إذا جاء مالكها يرجع عليه بما أنفق. طبعا يا إخوة، هنا العلماء يقولون يفعل الأنفع للمالك، لأنه ربما أنه في مكان لو أبقاها عنده سنة ينفق عليها، سينفق عليها أضعاف قيمتها، قد يكون العلف غالي، فإذا أنفق عليها لمدة سنة هذه النفقة التي حسبت على المالك ربما تساوي قيمة الشاة 3 مرات. هنا ما نفع المالك بل أضر المالك، لو ماتت الشاة أحسن له، فيختار أن يبيعها مثلا ويبقي ثمنها حتى لا يحمل المالك نفقات. وقد تكون النفقة يسيرة لأن الأرض ما شاء الله معشبة ولا يحتاج أن ينفق، يتركها مع الغنم ترعى وترجع وليس عليها نفقة إلا شيء يسير، فيكون الأفضل للمالك أن يبقيها وينفق عليها هذه النفقة اليسيرة. رأيتم حكمة العلماء يا إخوة وفهم العلماء. النوع الثاني ما يسارع إليه التلف من الأموال، ما لا يبقى في العادة، مثل الفواكه، مثل الفواكه، رأيت وجدت صندوق فاكهة ساقط، صندوق طماطم أو صندوق فراولة أو غير ذلك وجدته ساقطا، لو أخذته وعرفته سنة ما يبقى، فهذا يخير ملتقطه بين أمرين: أن يأكله بقيمته، يأخذ إلى البيت ويأكلونه بالعافية ويحفظ قيمته لمالكه، وبين أن يبيعه ويحتفظ بثمنه، ويحتفظ بثمنه. والنوع الثالث ما عدا ذلك من سائر الأموال، فهذا يلتقط، يجوز التقاطه، ويعرف سنة بحسب ما جرت به العادة، ثم لملتقطه أن ينتفع به. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه. متفق عليه. ويستثنى من هذا الأخير لقطة مكة والمدينة، فإنه يجوز التقاطها ويجب تعريفها أبدا ولا تملك، ولا تملك. من التقط لقطة من مكة وهي مما يبقى يجب أن يعرفها دائما، إن كان صاحب محل يعرفها في محله ويبقيها ما بقيت، وكذلك من التقط لقطة في المدينة فإنه ينشدها ويعرفها ما بقي أو بقيت. فلا تحل لقطة مكة ولا المدينة فلا تحل لقطة مكة والمدينة إلا لمنشد أبدا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء ودل عليه الحديث، أعني بالنسبة لمكة عليه أكثر أهل العلم، وبالنسبة للمدينة على الراجح ودلت عليه أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة قولهم الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الحرية أو الرق وفي الدين خيرهما وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما. نعم، من الفروق في تبعية الولد أن الولد في النسب نسبة وشرفا يتبع أباه، يتبع أباه نسبة فينسب إلى أبيه، يقال هذا أحمد ابن عبد الله ابن خالد ابن قصي، أحمد ابن عبد الله ابن خالد ابن قصي، ينسب نسبا تبعا لأبيه وشرفا. فلو أن قرشيا تزوج امرأة من غير قريش فإن الولد يكون قرشيا، ولو أن رجلا من آل البيت تزوج امرأة من أوساط الناس فإن الولد يكون من آل البيت، بخلاف العكس لو تزوج رجل من أوساط الناس امرأة شريفة حسيبة نسيبة فإن الولد لا ينسب إلى شرفها. بمعنى لو تزوج رجل من أوساط الناس امرأة قرشية فإن الولد لا يكون قرشيا، وقريش قد اصطفاها الله وذلك نسبها شريف. إذن انتبهوا، الولد يتبع أباه في النسب نسبة وشرفا ولا يتبع أمه، لقول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم، ادعوهم لآبائهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، أي لصاحب الفراش وهو الزوج الأب. وهذا عند عامة العلماء، لم أطلع فيه على خلاف أن الولد يتبع أباه في النسب، ويتبع الولد أمه في الحرية والرق. فلو تزوج حر أمة يعلم أنها أمة فإن أولاده منها أرقى، يملكهم سيدها. حر تزوج أمة يعلم أنها أمة لأنه خاف العنت ولم يجد طول نكاح الحرة فأراد العفة لنفسه فتزوج الأمة وهو يعلم أنها أمة، فإن أولادها يكونون أرقا تبعا لها ويكونون ملكا لسيدها. أما إذا تزوج الحر أمة لا يعلم أنها أمة بل غرة فإن أولاده منها يكونون أحرارا. إذن يا إخوة أقول اتفق العلماء على أن الحر إذا تزوج أمة يعلم أنها أمة فإن أولاده منها يكونون أرقاء باتفاق العلماء تبعا لأمهم، وكذلك العكس. طبعا الحرة يا إخوة لا تتزوج عبدا، الحرة لا تتزوج عبدا، لكن لو أن عبدا كان متزوجا أمة فعتقت اعتقت فإن لها أن تبقى تحته ويكون أولادها أحرارا. إذن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. قال وفي الدين خيرهما، اتفق العلماء على أن الابن يتبع أباه في الإسلام ولو كانت أمه غير مسلمة، يعني مسلم تزوج نصرانية وولد له ولد ومات هذا الولد، هل نصلي عليه؟ الجواب نعم، لأن الولد يتبع أباه المسلم ولو كانت أمه نصرانية، وهذا محل اتفاق. لكن لو كان العكس، أمه مسلمة وأبوه كافر، كيف هذا؟ هل يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا؟ ما يجوز، ولو يهوديا، ولو يهوديا، ولو نصرانيا، ولو نصرانيا. كيف تأتي هذه المسألة؟ امرأة متزوجة برجل وترك الصلاة، وحكمنا نحن بأن تارك الصلاة هذا كافر وأنجبت منه وهي مصلية، هل الولد يتبعها أو لا؟ الذي عليه الجمهور أن الولد يتبع خير والديه في الدين، سواء كان رجل الذك الأب أو الأم يتبع خيرهما، فهنا يتبع أمه في الإسلام. ونازع في هذا المالكية وقالوا لا تبعية للأم في الدين، وإنما التبعية للأب، والراجح قول الجمهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، متفق عليه. وما دام أنه يولد على الفطرة فإنه يلحق حكما بمن وافق الفطرة، ومن الذي وافق الفطرة؟ هو المسلم، هو المسلم. فالولد يتبع خير أبويه دينا. طبعا بعض أهل العلم تعمق في هذا وقال حتى لو كان من دينين غير دين الإسلام فإنه يتبع خير والديه دينا وإن كانت كلها باطلة من حيث الأحكام. يعني مثلا نصراني تزوج بوذية، نصراني تزوج بوذية، الكل شر، لكن النصراني أحسن وخير من الوثني البوذي، والكل شر الكل كفار. هنا يقولون الولد يتبع النصراني في الأحكام، فيكون مثلا من أهل الكتاب وتجري عليه أحكام أهل الذمة وغير ذلك. لكن الذي يعنينا هنا هو قضية الإسلام. وفي النجاسة وتحريم الأكل أخبثهما، علمنا هنا أن خرجنا من الولد الآدمي إلى ولد غيره وهو ولد الحيوان، فإن ولد الحيوان في النجاسة وتحريم الأكل يتبع أخبث والديه. طبعا العلماء يضربون أمثلة والله أعلم بصحة وقوعها وإمكانية وقوعها، يقولون لو نزا كلب على شاة، لو نزا كلب على شاة فولدت، هذا متولد من كلب وشاة، فإن المولود نجس على القول بنجاسة الكلب، وإذا ولغ في الإناء فإنه يغسل سبعا، إحداهن بالتراب ويحرم أكله. إلحاقا في باب النجاسة والأكل بالأخبث، ولو نزا هر، لا تحملوني شيئا، هكذا يقول العلماء، لو نزا هر على شاة. طبعا على كل حال يقول الناظم والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، لأن المقصود من الأمثلة تقريب الحكم. لو نزا هر على شاة فأولدها، فإن هذا الولد يحرم أكله، لأن الهر يحرم أكله ولا يلحق بالشاة، يلحق بالأخبث، وهو طاهر لأن الهر طاهر، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. ولذلك يقولون إن البغل متولد من فرس وحمار، ينزو الحمار الإنسي على فرس فتلد بغلا. طيب الفرس يجوز أكلها والحمار الإنسي يحرم أكله، طيب البغل ما حكم أكله؟ يحرم أكله إلحاقا له بالأخبث في الحكم، في حكم الأكل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق قولهم الطفل قبل التمييز عند أمه، وبعد التمييز يخير الغلام بين أبويه وتكون الأنثى عند أبيها، وبعد البلوغ يكون الغلام مستقلا والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة والله أعلم. نعم، الطفل إذا كان والداه متزوجين باقيين على عقد النكاح يكون معهما، لكن إذا وقع الفراق بين الزوجين فإن الطفل قبل سن التمييز يحضن، وبعد سن التمييز يكفل. يا إخوة، الحضانة قبل سن التمييز إلى سن التمييز، والكفالة بعد سن التمييز إلى البلوغ. والحضانة الأولى بها النساء، الحضانة الأولى بها النساء، لأن الطفل في هذا العمر يحتاج شفقة النساء، والغالب لا يصبر عليه إلا النساء. الأب إذا دخل البيت ساعتين والطفل الصغير يلعب في البداية يضحك معه يلعب، بعد ساعة يبدأها، بعد ساعتين خذي ولدك واذهبي أنت وهو إلى الأب. صعب أن يتحمل الطفل مدة طويلة في هذا السن. أما المرأة يبول عليها ويخمش وجهها ويسحب شعرها ويا حبيبي يا حبيبي طوال الوقت. فالنساء أعرف وأصبر على الأطفال قبل سن التمييز، ولذلك قرر الفقهاء بالاتفاق أن النساء أولى بالحضانة من الرجال. فالطفل قبل التمييز عند أمه بشرط ألا تتزوج أجنبيا، يعني أجنبيا يعني ليس من قرابة الطفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. وذكر ابن القيم رحمه الله أن المقصود بالنكاح هنا النكاح من بعيد من أجنبي، أما القريب فهو لا يؤثر. فإذا لم تتزوج الأم من أجنبي فإنها أحق بالحضانة، فإن تزوجت من أجنبي فإن الحضانة لا تنتقل إلى الأب، وإنما تنتقل إلى أمها، لأن الجدة أم وهي أعرف بالأطفال، فتنتقل الحضانة إلى أمها بشرط أن تكون الأم أهلا للحضانة. أما إذا لم تكن أهلا للحضانة ولم يوجد في النساء القريبات يعني أم الأم من هي أهل للحضانة فإن الحضانة تكون للأب. يعني أعوذ بالله لو كانت الأم سكيرة تشرب الخمر فإنما تصلح للحضانة، فلا تكون الحضانة لها، أو متهمة في عرضها والعياذ بالله فإنما تصلح للحضانة. وأما الكفالة فالكفالة كما قلنا من سن التمييز إلى سن البلوغ، فقد اختلف العلماء في من هو أحق بالكفالة عند التنازع. إذا اتفقوا فلا بأس بشرط أن تكون مصلحة الولد ذكرا أو أنثى في هذا، إذا اتفقوا فيما بينهم فالحمد لله. لكن إذا تنازعوا اختلف العلماء في من هو أحق بالكفالة، فعند الحنابلة كما سمعنا يخير الذكر الغلام ويقال له تريد أن تكون مع من؟ مع أبيك ولا مع أمك؟ قال مع أبي يأخذه الأب، قال مع أمي تأخذه الأم، حتى يستقل ويبلغ بشرط أن يكون راشدا. وأما الأنثى هذا عند الحنابلة، وأما الأنثى فإنها تكون مع الأب، لأن الأب أصلح للتربية في هذا السن. وأنفع للبنت وأحفظ لها. وعند المالكية الأم أحق بالكفالة كما هي أحق بالحضانة مطلقا، يعني سواء الولد ولا البنت الأم أحق بالكفالة. وعند الحنفية الأب أحق بكفالة الذكر، والأم أحق بكفالة الأنثى. قالوا لأن الولد بعد سن التمييز يصبح عنده أنفة وتظهر فيه علامات الذكورة، فيصعب على المرأة أن تسيطر عليه وتربيه. واستغفر الله العامة إذا رأوا ولدا فيه ميوعة وقالوا تربية أنثى، مع أن بعض النساء يربين أحسن من الرجال. ابن سعدي هذا ربته زوجة أبيه وحرصت على تعليمه وذهابه للعلماء حتى أصبح من كبار علماء الدنيا، لكن لا شك من حيث النظر العامة أن الولد يشمس على الأم إذا وصل إلى الثامنة التاسعة العاشرة الحادية راهق قبل البلوغ. فالأب، هذه وجهة نظر الأحناف، الأب أصلح في كفالته، والبنت تبدأ لها طلباتها الخاصة وأمورها الخاصة، وتحتاج إذا راهقت واقتربت من البلوغ أن تعلم بعض الأحكام، وهذه تصعب على الأب. وتستحي البنت أن تطلب من أبيها، فقالوا الأم أحسن في كفالة البنت. ولا أتذكر في موقفي هذا رأي الشافعية، والراجح وما ذهب إليه بعض الحنابلة أنه يخير مطلقا ذكرا كان أو أنثى، يخير بعد سن التمييز. وشرط كل هذا مصلحة الولد. وإذا قلنا الولد يا إخوة يشمل الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أقول هذا لأن العرف عندنا أن الولد هو الذكر، بشرط مصلحة الولد. فإن لم يكن في كل هذا مصلحة الولد فإن القاضي يحكم بخلافه. كما قلنا في الحضانة، لو ظهر للقاضي أن مصلحة الولد أن يكون مع أبيه، للقاضي أن يحكم بهذا. في الكفالة لو رأى القاضي أن المصلحة أن يحكم بالولد لأبيه أو لأمه بدون تخير فله هذا، لأن المقصود شرعا من الحضانة والكفالة تحقيق مصلحة الولد. وهذه الأحكام التي ذكرناها كلها رام منها الفقهاء تحقيق مصلحة الولد. فإذا ظهر للقاضي أن مصلحة الولد في خلافها فله ذلك. ولهذا قال الشيخ: وهذا التقديم إذا كان المقدم أهلا للحضانة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمة الله تعالى عليه: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الوكيل، فلا تشترط له العدالة لأنه نائب لجائز التصرف، وموكله يراقبه في أعماله، وبين الولي لليتيم والمجنون وناظر الوقف فاشترطوا عدالته لأنها ولاية يجب فيها العمل بالأصلح. نعم، هذا تفريق في باب الولايات، ففرقوا بين الوكيل وولي اليتيم. قالوا الوكيل لا تشترط فيه العدالة، وإنما تطلب فيه الصلاحية. يعني الإنسان لا يوكل إلا من يثق بقدرته، فلا تشترط فيه العدالة. لماذا؟ لأن التوكيل فعل من عاقل لمصلحة نفسه. التوكيل فعل من عاقل. من الذي يوكل؟ الإنسان نفسه، وهو عاقل، فيوكل لمصلحة نفسه، فيختار الأصلح لنفسه. ولأنه يراقب الوكيل بنفسه ويحاسبه: ها اليوم ماذا صنعت؟ كيف؟ كذا. فليس هنا حاجة لاشتراط العدالة. أما ولي اليتيم فتشترط فيه العدالة والرشد، لأنه نائب عن غيره بغير اختيار ذلك الغير، ولأن من ينوب عنه لا يستطيع أن يراقبه، صغير ما يعرف، ولأن الواجب أن يعمل بالأصلح فلا بد أن يكون رشيدا. إذن لا بد أن يكون عدلا حتى لا يخون، لأنه مسلط على مال اليتيم، والذي سلطه ليس اليتيم، اليتيم ما يعرف ولا يعرف شيئا، يمكن يأتي بأوراق ويقول له وقع ويوقع، ما يدري. فلا بد فيه من العدالة. أيضا يجب عليه أن يتصرف بالأصلح. الوكيل يا إخوة يتصرف بحسب ما قيل له، ويجوز له أن يتصرف بالأصلح، لكن ولي اليتيم يجب عليه أن يتصرف بالأصلح. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: ومن جهة أخرى قالوا: الوكيل لا يأكل إلا إن جعل له الموكل، والولي على اليتيم لا يأكل إن كان غنيا، ويأكل الفقير الأقل من أجرة مثله وعمله، وناظر الوقف يأكل بالمعروف ولو غنيا. نعم، هذا تفريق أيضا بين الوكيل وولي اليتيم وناظر الوقف. الوكيل لا يأكل من مال موكله إلا برضا الموكل. هذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يقول: وكلني في أن أشتري له، واستطعت أن أشتريه بأقل من سعر السوق، وأخبره بسعر السوق وأخذ الفرق. ما يجوز، خيانة. بعضهم يقول: أنا أضيف على القيمة مصاريف أتعابي بدون أن يقول له، فيشتري الكتاب ب10 ريال ويأتي ويقول له ب12 ريالا. لماذا؟ قال: هذه قيمة أتعابي، مصاريف أتعابي. لا يجوز إلا أن يخبره. أو يشترط عليه، يشترط عليه قبل، فيقول مثلا لو وكلتك في شراء تمر لي، وكلتك في شراء الرطب لي هذه السنة، فيقول طيب بشرط أن لي 500 ريال، وقال قبلت له ما اشترط. أو يخبره بعد يقول والله هذا يباع في السوق 100، لكن أنا حاولت معه حتى باعني 80 وسأخذ 20 أو سأخذ 10 بيني وبينك، فقال طيب يجوز. أما أن يأخذ بدون علمه فلا. طيب بعض الإخوة يقولون نحن نستأجر غرفا في الفنادق للزوار من بلادنا، فهل يجوز أن نخبرهم بسعر أعلى مما أخذناه من الفندق؟ نقول لا يخلو الأمر من حالين. الحالة الأولى أنكم استأجرتم الغرف لكم ودخلت في ضمانكم، بحيث لو ما جاء أحد وسكن فيها الذي يخسر أنتم، فهنا نعم لكم أن تؤجروها على الزائرين من بلدكم بسعر أعلى مما أخذتم. وإما أن تكونوا قد استأجرتموها لأولئك الزوار والضمان عليهم والمال منهم، فلا يجوز لكم أن تزيدوا عليهم في القيمة التي دفعتموها للفندق حتى لو خفض لكم الفندق، لأن هذا المال لهم وليس لكم. والولي على اليتيم إن كان غنيا يجب عليه أن يستعفف ولا يأكل من مال اليتيم، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والمعروف بينه الإمام أحمد وغيره أنه يأكل أو يأخذ من مال اليتيم الأقل من أجرة مثله وعمله، يعني من أجرة مثله هو أو أجرة عمله. ننظر للأقل، مثله لو استؤجر في الشهر ليعمل كم يأخذ؟ قالوا يأخذ 100 ألف، يأخذ 1000، يأخذ 3000. طيب أو عمله لو استؤجر على هذا العمل كم يأخذ؟ قلنا لو استؤجر هو باليومية كما يقولون في تعاريفنا اليوم، باليومية بالشهر كم يأخذ؟ قالوا بالشهر يأخذ 1000. طيب لو بالقطعة كما يقولون بالعمل كم يأخذ؟ قالوا يأخذ 500. إذن أجرة مثله 1000 وأجرة عمله 500، يأخذ الأقل وهو 500. وكذا لو انعكس الموضوع. أما ناظر الوقف فيأكل ولو كان غنيا، لأنه مثل جاب الزكاة، لأنه كالساعي الذي يجمع الزكاة، يأكل ولو كان غنيا إذا لم يرتب له مرتب من الدولة. فناظر الوقف لا يخلو من حالين، انتبهوا، أن يكون له مرتب إما من الوقف، يكون ناظر الوقف قال وغلة الوقف تقسم 5 أقسام مثلا: خمس للناظر أو من الدولة، الدولة قالت كل ناظر وقف تصرف له الدولة كذا في الشهر، وهنا لا يجوز له أن يأكل من الوقف بل يأخذ ما رتب له. والحالة الثانية أن لا يرتب له لا من ناظر الوقف ولا من الدولة، وفي هذه الحال يأكل أجرة الأقل من أجرة مثله أو عمله ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، لأنه كالساعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وفرقوا في النفقة على الوقف بين الحيوان فتجب نفقته على كل حال، إما من جهة من الجهة المعينة له أو في أجرته، أو يباع بعضه للنفقة على الباقي، وبين العقارات فلم يوجبوا عمارتها إلا مع شرط الوقف. وقال شيخ الإسلام: في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون. نعم، فرقوا في النفقة على الوقف ما بين إذا كان الوقف حيوانا أو عقارا، فقالوا إذا كان الوقف حيوانا فإنه يجب أن ينفق عليه. من الذي ينفق عليه؟ أهل الوقف الموقوف عليهم، لأن الحيوان محترم يجب أن يبقى حيا، كيف ينفق عليه؟ إما من الجهة المعينة له، يعني يكون الموقف قد حدد له نفقة، أو في أجرته، قال الموقف عليهم فقراء ما يملكون، نقول أجروه لتنفقوا عليه، أجروه لتنفقوا عليه. أو يباع بعضه للنفقة على الباقي، الوقف غنم ومعروف أن الغنم تنتج فناتجها وقف، لكن إذا لم يوجد مصرف للنفقة عليها فإنه يباع بعضها ليبقى البعض الآخر، أو تكون النفقة من الجهة المستفيدة، يتعاونون فيما بينهم ويدفعون النفقة. وبين العقارات، الوقف إذا كان عقارا لا يجب أو لا تجب النفقة على عمارته إلا إذا اشترط الواقف. ما معنى اشترط الواقف؟ قال: الغلة تقسم 5 أقسام: خمسان للفقراء، وخمسان لإصلاح الوقف، وخمس للناظر. خلاص، كل ما جاءت غلة نحبس 2 لإصلاح الوقف، فمتى ما احتيج إلى إصلاح الوقف يصرف عليه منه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن أهل الوقف يجب عليهم أن ينفقوا على عمارة الوقف، لأنهم إذا لم يصلحوه يضمحل، ومع الزمن لا تبقى له فائدة، وهذا فيه إضاعة المال. وهذا معنى قول الشيخ: وقال شيخ الإسلام في مثل هذا تجب عمارة الوقف على حسب البطون، البطون الأولاد وأولاد الأولاد، ومقصود هنا إذا كان الوقف على الذرية فإنه يجب عليهم أن ينفقوا على عمارة الوقف بحسب ما يأخذون، فيقسم عليهم بحسب أخذهم، وهذا أرجح والله أعلم، أنه لا يجوز أن يترك الوقف بلا عمارة حتى يؤول إلى التعطل، بل يجب أن يعمر. فإن لم يكن الناظر قد جعل له جزءا فإنه يؤخذ جزء من غلته لعمارته، أو يتبرع المستفيدون منه بعمارته. المهم أنه لا يجوز أن يترك خريبا حتى يؤول ذلك به إلى التعطل. ولعلنا نقف عند هذا الموطن ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله. غدا ليس عندنا درس كالمعتاد، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سنجلس لشرح صحيح الترغيب والترهيب. ويقول الإخوة إلى متى سيستمر الدرس، والجواب أني سأستمر إن شاء الله إلى يوم الأحد القادم. آخر درس قبل الاختبارات هو يوم الأحد القادم، ثم سأتوقف إلى نهاية شعبان، وفي أول يوم من رمضان إن شاء الله سأرجع للدروس في هذا المكان بعد العصر. وسيقسم الدرس قسمين، القسم الأول في شرح كتاب الصيام من دليل الطالب لمدة 45 دقيقة، والدرس الثاني في تفسير الجزء الأخير من القرآن من تفسير ابن سعدي، وسنزيد عليه لكن هو الأصل، نقرأ ونشرح ونزيد، لأن ابن سعدي في الغالب يفسر بالجملة لمدة نصف ساعة يوميا هكذا إن شاء الله. نبدأ بشرح كتاب الصيام من دليل الطالب لمدة 45 دقيقة، ثم نشرح ونفسر الجزء الأخير من القرآن من خلال تفسير ابن سعدي لمدة نصف ساعة، ثم نجيب عن الأسئلة شيئا، ثم ننصرف إن شاء الله، لأن الوقت طويل بين العصر والمغرب، ولن نؤذي أصحاب السفر إن شاء الله لأن المدة طويلة. وسأستمر في الدروس إن شاء الله إلى يوم 27 من رمضان. سأتوقف إن شاء الله إما يوم 26 أو يوم 27 إن شاء الله عز وجل، ثم بعد ذلك سنتوقف. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل حفظكم الله، بالنسبة للقطة مكة والمدينة هل المعتبر فيها حدود الحرم؟ هذا الظاهر والله أعلم، أن الأحكام المغلظة إنما هي مبنية على حدود الحرم لا على اسم المدينة، لا على اسم المدينة. فاللقطة مثلا عندنا في العزيزية ونحوها مثلها مثل غيرها، هذا الراجح، ولكن اللقطة في داخل حدود الحرم هي التي فيها الحكم المغلظ. نعم. أثابكم الله. يقول السائل أخذ مني حذائي في المسجد النبوي فأخذت من الأحذية التي تستعمل للوضوء ثم ضاع مني، فهل علي شيء؟ أما إذا فقدت حذائك فلا يجوز لك أن تأخذ حذاء غيره في مكانه أو قريب منه، إلا إذا دلتك القرينة على أن صاحب هذا الحذاء هو الذي أخذ حذاءك، كأن يكون حذاؤه يشبه حذاءك، وبقيت بعد الصلاة فترة ينصرف فيها الناس في العادة وبقي الحذاء في مكانه، فهنا يغلب على الظن أن صاحب الحذاء قد أخذ حذاءك فلك أن تأخذه، لكن الأحسن أنك إذا جئت رجعت إلى المسجد النبوي تضع الحذاء في مكانه، فلعل صاحب الحذاء يأتي ليعيد الحذاء الذي أخذه ويأخذ حذاءه. فهذا الذي تحقق عندي في هذه المسألة. أما إذا وجدت الأحذية التي تخرج من المسجد فيظهر لي والله أعلم أنك إذا كنت تتضرر من المشي بدون حذاء كأن يكون في الظهر، فلا بأس من أن تأخذ حذاء من الأحذية التي يغلب على الظن أن أصحابها لا يعودون إليها، مهترق دين، وإذا استغنيت عنه ترده إلى مكانه، لأن بعض أهل العلم يرون أن لقطة المدينة لا تؤخذ ولو كانت حقيرة، فمن باب الاحتياط للإنسان يلزم هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المصنف همة أوساط الناس؟ همة أوساط الناس يعني أن الناس في العادة لا يلتفتون إليها، ما تهمهم، ما يرجعون ويقولون: هل رأى أحد منكم نصف ريال هنا؟ أنا سقط مني ربع ريال. يعني هذا المقصود. وأوساط الناس يعني ليسوا الأغنياء، الأغنياء ربما لو سقط منه 100 ريال ولا 500 ريال ما يرجع إليها، لكنها ليست حقيرة. والفقراء جدا ربما لو فقد ريالا يرجع يبحث عنه، لكن الريال في وسط الناس أمر لا يلتفت إليه. يعني لو أن الإنسان كان يعلم أن في جيبه 51 ريالا نظر في جيبه بعد ما وصل إلى المواقف وجد 50 وما وجد الريال، الغالب على أوساط الناس أنه ما يرجع عند أبواب عند المسجد. طبعا المسجد ما يسأل فيه عن هذا، لكن مثلا في الخارج: يا جماعة ما أحد رأى ريالا، معي ريال كان مقطوع من الطرف ما أحد رأى، هذا في الغالب ما يكون. فهذا هو المقصود. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: زوجتي حامل، وعندما ذهبت للكشف عند الطبيب أخبرها أن الجنين فيه تشوهات كبيرة وأنه لا ينمو نموا صحيحا، وهو الآن في 14، فهل يجوز إجهاضه؟ لا يجوز، لا يجوز. الله خلقه وهو أحكم الحاكمين وأرحم به منكم وأعلم بما يكون. وكم من مرة أخبر الأطباء أن الجنين مشوه تشويها عظيما فخرج سليما، أو خرج دون ما قالوا، أو تبين أن ما فيه يمكن علاجه بالعمليات، وهب أنه كما قالوا، لماذا تقتله؟ هل إذا ولد يجوز أن يقتل وهو مشوه تشويها عظيما، ما يسميه الجهل بقتل الرحمة؟ لا يجوز، بل هو منكر عظيم. فكذلك إذا تجاوز 40 يوما لا يجوز أن يسقط بإخبار الأطباء. ثم تدري ربما هذا الجنين الذي تريد أن تسقطه خوف التعب في الدنيا عليه منه، ربما هو الذي تبلغ به الفردوس الأعلى في الجنة، ربما إذا رزقت به نزلت عليك البركات من الله عز وجل، ما تدري، قد يكون سببا لإسعادك في الدنيا. أحد الإخوة عنده ولدان، بنت ولد معاقان، يقول: والله إن سعادتي بهما وفرحي بهما واللذة في قلبي إذا رأيتهما أعظم من الأصحاء. هذا في الدنيا، فكيف عند الله إذا أحسن إليه؟ يا إخوة، إذا كان الإنسان لو رزق ببنتين فأحسن إليهما ورباهما يدخل الجنة بذلك بسبب ضعفهما، فكيف بالمعاق؟ إذا أحسن الإنسان إليه ورباه صبر، لا شك أن الأمر أعظم من تربية البنات. يا إخوة، أولئك نظراتهم مادية، معاق، سيكلفك يكلفك يكلفك ويتعب، ولسنا نحن الذين ننظر هذه النظرة. وللأسف أن هناك من يفتي بالإسقاط، هذا والله حرام، ما دام تجاوز 40 يوما. نحن نظرتنا نظرة راقية، ليست كنظرة الكفار، نظرة دنيوية مادية، فلا ينبغي أن نتابعهم، بل إذا ابتلانا الله بشيء صبرنا. وما ندري، نحن على يقين أن الله أحكم الحاكمين وأن في هذا حكمة ولا بد، وما ندري ما يكون. قد يكون هذا كما قلت سبب سعادتنا في الدنيا، وأعظم من هذا، قد يكون هذا سبب أن نكون من أهل الفردوس الأعلى بصبرنا وإحساننا. فوصيتي لكل مؤمن ومؤمنة، أخبره الأطباء أن الجنين مشوه مهما بلغت درجة التشوه، وقد تجاوز 40 يوما في بطن أمه، ألا يسقطه، بل لا يجوز أن يسقطه، وأن يصبر، وأن يسأل الله أن يلطف به وأن يجعل فيه خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أقوم بجمع التبرعات لحفر آبار في بلدان قليلة الماء، فهل يجوز لي أن آخذ نسبة من هذه التبرعات لمصاريفي في هذا العمل؟ هذه المصاريف لا تخلو من حالين: الحالة الأولى للقيام بالعمل وإتقانه، فتسافر من أجل أن تقف على العمل وأن تتأكد منه وحتى لا يتلاعب المتلاعبون به، فهذا نعم يجوز أن تأخذ من المال الذي أعطيته من أجل هذا العمل، بشرط أن لا يعود على العمل بالإبطال. يعني أعطاك لتحفر له بئرا، لو أخذت منه ما يمكن أن تحفر به بئرا، هذا ما يجوز. لكن إذا كان يمكن أن تحفر البئر وتأخذ مصاريفك هذه، فهذا يجوز. والقسم الثاني أن تكون المصاريف لك خاصة، ليست متعلقة بذات العمل وإصلاحه، مثل أنك أنت تريد أن تسافر إلى هذا البلد لتتعالج وتحفر الآباء، هنا لا يجوز لك أن تأخذ من الأموال التي تبرع بها الناس، لأن الحقيقة أن السفر لمصلحتك وهذا تابع. أو مثلا تريد تركب درجة عالية في الطائرة، نعم أنت ستذهب من أجل مصلحة العمل، لكن ما تريد تركب في الضيافة، تريد تركب في رجال الأعمال. نقول الفرق بين الضيافة ورجال الأعمال عليك أنت، وليس من أموال الناس. إذا وصلت البلد ما تريد أن تسكن في فندق 3 نجوم، تريد تسكن في فندق 5 نجوم، هذا الزائد من مالك أنت وليس من أموال الناس، إلا أن يعطيك أولئك الناس نفقة زائدة، فيقولون هذا لتبني مساجد وهذا المبلغ لك لمصاريفك، فإن قبلته فلك أن تفعل به ما شئت. نعم. أحسن الله إليكم، كأنها تتمة للسؤال السابق. يقول: إذا أخبر الأطباء الثقات أن بقاء الجنين يؤثر على حياة الأم، فما العمل؟ إذا قال الأطباء إن في بقاء الجنين خطرا على الأم، فقد ينفجر الرحم وتموت الأم، فننظر إن كان ذلك دون 4 أشهر فيجوز إسقاطه، وإن كان فوق 4 أشهر أي بعد نفخ الروح فلا يجوز إسقاطه، لأنه لا تقتل نفس لإحياء نفس، والقاعدة في الشريعة أن النفس تساوي الأنفس، هذا ديننا، ديننا العظيم، النفس الواحدة كالأنفس. ولذلك لو اجتمع 10 على قتل واحد فإن 10 يقتلون، لأن النفس كالأنفس، ولا يجوز إماتة نفس لإحياء نفس. الأمر الثاني أن إذا أسقطناه فإنه سيموت يقينا، أما إذا أبقيناه فيمكن أن تموت الأم ويمكن أن لا تموت مهما قال الأطباء، يبقى الأمر محتملا. ولا يجوز ارتكاب المفسدة المتيقنة للفرار من مفسدة مظنونة، وإذا تجاوز مدة من الحمل قال فيها الأطباء يمكن أن نخرجه بعملية ويبقى حيا في الأجهزة، فإنه يجوز في هذه الحال جمعا بين المصالح. يعني الطفل الجنين عمره 7 أشهر وقال الأطباء من خلال أموره الحيوية والملاحظات أنه يمكن أن تجرى عملية قيصرية الآن ويخرج هذا الجنين ويوضع في جهاز حتى يكتمل نموه، يجوز هنا إذا كان في بقائه خطرا على، إذا كان في بقائه خطر على حياة الأم. هذا الذي ظهر لي في المسألة بعد طول بحث ودراسة لها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: امرأة مطلقة وهي حامل ثم أسقطت جنينها، فهل تخرج من عدتها؟ إذا أسقطت جنينها بنفسها فننظر إن كانت هذه العدة التي بقيتها أقل من عدة غير الحامل فإنها تكمل عدة غير الحامل. يعني امرأة مات عنها زوجها أو طلقها زوجها وعدتها أن تضع الحمل، قالت 7 أشهر 6 أشهر 5 أشهر 4 أشهر وقالوا لها إذا وضعتي تخرجين من العدة، فأسقطت الجنين لتخرج من العدة فورا، قصدها فاسد، ننظر هل الذي مكثته من العدة أقل من عدة غير الحامل، يعني مكثت 1 شهر نلزمها بأن تكمل عدة غير الحامل، معاملة لها بنقيض قصدها الفاسد. أما إذا كانت قد تجاوزت في العدة مدة غير الحامل فإنها تأثم وتكون خرجت من العدة فيما يظهر لي، والله أعلم. نعم. أثابكم الله. أخت تسأل تقول: أحفظ القرآن في حلقات المسجد النبوي، فهل يجوز لي الحضور في فترة الحيض؟ لا يجوز. الحائض على الراجح من أقوال أهل العلم لا يجوز لها أن تدخل المسجد لأي عذر من الأعذار، فلا يجوز لها أن تدخل المسجد من أجل أن تسمع أو تشرف أو نحو ذلك، بل إما أن تبقى خارج المسجد وتأتيها الأستاذة، أو اليوم الحمد لله عن طريق وسائل التواصل تتصل بالأستاذة بالهاتف وتسمع لها. أما أن تدخل المسجد حال حيضها فلا يجوز. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.